أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يسمع Oh, yeah. ثم أورثنا

وهم يصرخون فيها ربنا إلا هو صدق الله.